أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وغلقت الأبواب وقالت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وشهد شاهد من أهلها وهو من الكاذبين الفاتحة.